خدت من الأذان المغرب اللي فاتت فعلا وصلنا الأذان الحمد لله. ها بدأ. أنا بس كنت عايزة أديكم الأسئلة بعد كده إن شاء الله، لأن في كتب حلوة قوي في أسئلة في الأسئلة الصلاة، لكن إحنا هنبتدي. إحنا كنا المرة اللي فاتت في الأذان مش كده؟ كتاب الصلاة أخذنا الأذان والإقامة والنهاردة في مواقيت الصلاة خدنا مش كده؟ خدنا مواقيت الصلاة خدناها في الأسبوع الماضي، خدناها في الأسبوع الماضي يا بنات. طيب وخدنا شروط الصلاة وأركانها، هي دي أنا فعلا مشاورة عليها في الكتاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تارك الصلاة. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، عدد الصلوات المكتوبة كم صلاة؟ خمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها دل عليها الحديث حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي من صلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. وحديث أنس في قصة رجل من أهل البادية وقول النبي له صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم صدق. لما قال له هم دول بس والله ما هزيد، قال له أفلح عن إيه؟ طيب على من تجب، على من تجب المسألة الثانية، على من تجب الصلاة. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، يعني لو واحد مش بالغ لسه غير مكلف، لو غير مسلم ما نقوله صلي، لو غير عاقل ما نجبروش على الصلاة. لو إنسانة واحدة عندها زهايمر من الأمراض، الزهايمر الأمراض العصرية، هي مش بتركز، ما نحاولش إننا نجبرها أو نضغط عليها بالصلاة، لأن هي خلاص رفع عنها الإيه الأمر. غير الحائض والنفساء طبعا، والحائض والنفساء يؤمر بها الصبي، الأم اللي عندها أولاد صغيرين تؤمر بولادها بالصيام إذا بلغ 7 سنين، يعني الولد بلغ 7 سنين لازم الأم إيه تأمره إن يصلي، وتضربه عليها لعشرة، تضربه رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 وضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ما تنامهمش مع بعض في الحف واحد أو في سرير واحد، المفروض الشرع كده. المسألة التي تلي ذلك فيها شروط الصلاة، ما هي شروط الصلاة بقى؟ الشرط اللي هو الشيء اللي هو واجب لكنه مسبق، يعني مثلا ايه؟ يعني لازم للصلاة الشرط، لازم للصلاة لكن قبلها، قبل الدخول في الصلاة، يعني اللي يبقى داخل في الصلاة اسمه أركان، لكن اللي قبل الصلاة اسمه شرط. يبقى اللي قبل الصلاة اسمه ايه؟ واللي داخل في الصلاة اسمه ايه؟ ركن. والاتنين دول لو في واحدة فيهم وقعت صلاة الباطلة، ولذلك في ناس كتير جدا من الحاجات دي بتقع منها. شروطها قال لك شروطها كالتالي، الإسلام، فلا تصح الصلاة من غير المسلم لبطلان عملك، العقل فلا تصح من مجنون لأنه رفع القلم، البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الطهارة الرابعة الطهارة من الحدثين مع القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير إيه؟ طهور. الخامس دخول الوقت، ده شرط، يعني أنت دلوقتي مسافرة وعايزة تصلي الظهر وأنت ما جاش صلاة أذان الظهر، ما أذنش قبل الظهر، ما ينفعش تقولي أصلي قبل ما أسافر، لأن ده شرط دخول الوقت، شرط ووقت الظهر لم يدخل بعد. دخول الوقت للصلاة المؤقتة لقولي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، ها هنا بقى الخطأ اللي بتقع فيه الأخت، بتقول إيه مش هنا جمع تقديم؟ جمع تقديم متى؟ على الظهر والعصر اللي هما صلاة الظهر والعصر لهم وقت واحد، ممكن أقدم العصر مع الظهر لكن ما ينفعش أقدم الظهر قبل الظهر. ازاي هو دخل وقته؟ ازاي ما دخلش وقته؟ لو صليت ما صليت باطله ما ده اللي احنا بنقول عليه هتصليه مع العصر ده حقيقي ده بنقول تاني عشان في ناس صلاته باطله هي بتقول انا مسافره قبل الظهر فانا قصدي اصليه قبل وقته الصلاه باطله لان ده شرط لان شرط يا بناتي ده اللي بقول لكم عليه بقى شرط دخول الوقت ما ينفعش اصلي الظهر قبل الساعه اللي هي ميعاد الظهر الساعه 12:05 ما ينفعش حتى لو مسافره لان وقتها لقولي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا وحديث جبريل حين اما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وقال ما بين هذين الوقتين يعني صلي بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر صلي الظهر والعصر ممكن لكن الظهر أذن لكن الظهر ما أذنش وانت مسافرة ما ينفعش تصلي صلاتك باطلة لأن ده اسمه شرط لازم منه في الصلاة ولو أتيتي بيه قبل الوقت صلاتك باطلة عشان كده اسمه شرط راح عليك الظهر راح عليك ازاي يعني يا بنتي صلي بعد ما تسافري صلي بعد ما تسافري لكن ما تصليوش قبله طيب دي نعم لو انت صليتي في القطر وصلي وحصل ان انت ما قدرتيش تصلي في القطار او في المواصلة بتاعتك الظهر ووصلتي مكانك بعد العصر صلي الظهر والعصر جامع تأخير لو انت وصلتي بعد الظهر بعد العشاء لا او ممكن تقديم برضو مع المغرب فهمتوا ازاي بناتي يعني انت دلوقتي يبقى المفروض طيب ده اسمه عشان كده اسمه شرط شرط يعني ايه يعني ما ينفعش ابدا اصلي الظهر قبل ما يدخل وقت الظهر حتى لو كنت مسافره يبقى صلاتي باطله انت هنا من النقطه دي الصلاه باطله والحكم للمغرب كذلك ان ما ينفعش ان انا مسافره المغرب قبل المغرب ما ينفعش اصلي المغرب جمع تقديم ابدا ما ينفعش زي بالظبط لما باجي اصلي الجمعه صلاه الجمعه ساعات مثلا اكون في مكان وانا صليت جمعه في مثلا في مسجد الرسول او في الحرم او كده وصليت الجمعه وكوني بعد كده السفر هيبقى عليك في الطريق العصر ممكن اروح عليك العصر ما ينفعش تجمعي الجمعه والعصر لا ها انت صليتيهم ممكن تصليها بعد كده ظهر نافلة وتصليها مع الظهر ده اللي ينفع ستر العورة من ضمن الأشياء يا بناتي في الصلاة ما ينفعش ده شرط قبل ما تروحي لصلاتك لابد أن تكون عورتك مستورة الثوب اللي عليك غير شفاف الثوب اللي عليك ساتر جسدك تماما فضفاض الثوب اللي عليك ساتر لو أنت ممكن ما تلبسيش شراب إذا كان ثوبك ساتر قدميك الإمام ابن حنيفة الإمام أبي حنيفة اللي قال بس ممكن القدمين لكن إجماع العلماء إن هو تبقى المستورة إيه المرأة إيه الإنسان يبقى المرأة مستورة لا هو شوفي لا تصلي بيه مع كراهة لا تصلي بيه مع كراهة والأولى إن يبقى في شنطتها يعني او تيجي بقى ازدال او جيبه بس جيبه جيبه بس خفيفه كده تقول انا لا تدخل تصلي تدخل تصلي لان صلاه امر طبعا بالنسبه فيه كراهه للصلاه بالبنطلون اللي هو لكن هي دلوقتي في مكان وهي عايزه تصلي ومفيش ما يسر اللي هي وهي لابسه بنطلونها تصلي لان اقوال العلماء في المساله دي انها تصلي هو ساتر العوره لكن فيه كراهه لانه ايه فالاولى ان هي طبعا تلبس الثوب يكون ايه يكون ساتر وفضفاض ساتر العوره مع القدره هي ما عندهاش قدره دلوقتي مع القدرة. لا بحيث لا يصف البشره ساعات النساء بتلبس طرحه شاش دي ما بتسترش العوره يبقى دي بتشف ما تحتها يبقى العوره يبقى بالشكل ده هي ما سترتش العوره شرط من الشروط وقع خلي بالك ان شرط من الشروط وقع يعني معنى كده ان الصلاه ايه نعم لا بصي مش لابس شراب وبقيت ساقه باين ساقه اصل المصيبه في النساء ايه ان هي ما بتبقاش لابسه شراب وبيبقى الثوب بعد الكعبين لعدي الخلقان رجلها. هي جزء كبير جدا جدا من الجزء اللي يسر العورة مش مستور. انا بتكلم على القدم اللي هي الحتة التحتانية دي، هي دي اللي تتعمل. فالمفروض انها تسترها بقى، تجيب فوطة، تجيب اي حاجة تسترها عشان تبقى، الا قول الامام ابي حنيفة. لكن جمهور العلماء المفروض ما يبانش منها الا ايه؟ الوجه وكفيه. ستر العورة مع القدرة لا يصف، لا يصف البشرة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به. أتزر يعني إيه؟ يغطي، يستر نفسه. والأولى والأفضل، يعني بعض الناس بعض الرجالة ما تيجي تصلي وتبقى في مصيف تصلي بالإيه؟ بالمايو كمان؟ طيب وتصلي وهي بلبس مش فيش على عاتقها شيك، تعرفين اللي هو الجزء ده بيبقى باين. أو مثلا ابنك بيصلي تقول له وهو لابس كده في البيت بقى مصيف، تقول له تعالى صلي مش مشكلة. الأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب. عاتقه اللي هو إيه؟ كتفه. يبقى مغطي ايه؟ ما بقاش داخل بيصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. يبقى المفروض ان هو الجزء ده ايه؟ متغطي. والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها الا اذا صلت امام الاجانب اي غير المحارم فانها تغطي كلها كما جاء في الحديث لذلك. النقطة السابعة من ضمن اللي هي الشروط اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، يعني بمعنى الطهارة، يعني اللي تشيل ابنها وهو عليه نجاسة هي شيلة نجاسة، هي شيلة نجاسة. طب الرضيع في ايه؟ معلش عمل على نفسه يعني ولا ايه؟ تقصد الذي لم يأكل الطعام؟ انت تتكلم على الذي لم يأكل. بص حبيبتي، انت بالنسبة لي اجتناب النجاسة في بدني، لو حتى لما كان النبي نضح عليه ماء اللي هو ما كانش بيأكل طعام، لكن ده بتبقى شايلاه وهو بيأكل وبيشرب تديله بسكوتة كده. فأي مكان يعني بقول لك اجتناب النجاسة في بدني وثوبي وبقعتي مع القدرة. لكن لو الإنسان ما عندوش، نعم بنت شهر وفين، لكن في افرض هي شايلاها وعارفه ان فيها في الحفاضه بتاعتها نجاسه، نجاسه من النجاسه اللي هي دي نجاسه مالهاش دعوه بالاكل والشرب، دي نجاسه ودي مالهاش دعوه للبنات ولا صبيان. يعني تحطها قد امامها او تنظفها او تنظفها وبعدين بعد كده تشيلها، وهذا هو الاولى. تتوضى ازاي؟ قصدك اصلك وهي بتنظفها؟ لا، ممكن في راي انها تتوضى فقط، وفي راي انها تغسل يدها فقط. راي بيقول لك تغسل ايديها، يعني واحده هي بتسال سؤال دكتوره صاحب بتسال بتقول ايه، هي دلوقتي واحده بتغسل حفيرتها والبيبي ده او البنت اللي بتغسلها جت ايدها في نجاسه، يعني تعمل ايه؟ هل تعيد الوضوء ولا ممكن تغسل ايدها فقط؟ ممكن تغسل ايدها فقط، ممكن تغسل ايدها فقط. نعم، مشقة، فهذه لأنها بتتغير وكده فأصبح الأمر فيه إيه؟ في تيسير في الأمر. ولذلك هنا بالنسبة لقوله وثيابك، طبعا طهارة الثياب، وقوله تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر من إيه؟ من البول. ولقوله الأسماء في دم الحيض، دم الحيض يصيب السو تحطه، يعني تحط عليه ماء وتقرصه كده بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني واحدة في صبها دم حيض تحط عليه مية وتنضحه كده تقرده بإيدها حتى لو كان لسه شكل البقعة فيه لكن الدم راح منه، ما جائز تصلي بيه لأنه خلاص ودت منه النجاسة. لقولي لأصحابي وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بولي إيه؟ الماء، سجلة من الماء، يعني جردل كده من المية. منها أيضا استقبال القبلة، من شروط الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، مع القدرة. أنا بشوف بعض الناس بتصلي مثلا في المسجد تلاقي المسجد زحمة تروح عاملة إيه؟ ها؟ تروح لو حرصها عشان تلاقي حتة فاضية بين الرجلتين اللي قدامها تروح مميلة رصها كده القبلة كده، تروح هي مميلة رصها كده عشان الحتة دي اللي فاضية بين الرجلين دول. الصلاة دي باطلة، الصلاة دي باطلة لأنها مش متوجهة للقبلة. الكرسي آه لا دي حاجة تانية خالص. ده أنا بتكلم مش في استقبال القبلة، دي خرجت من الصلاة. يبقى استقبال القبلة مع القدرة لقولي، لكن لو الإنسان مريض ما يستقبل القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يعني المفروض الإنسان لما يروح أي مكان أي مكان يسأل القبلة، القبلة معتدلة ولا فيها ميل، ويتحرى. لو تحرى وصلى بعد كده ما يعيدش، لكن لو صلى ولم يتحرى وطلعت القبلة مش صحيح يعيد. في النقطة اللي هو التاسعة من ضمن الشروط النية، إنما الأعمال بالنيات محلها القلب وحقيقة العزم على الشيء. لا يشرع التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ. بمعنى أنا دلوقتي بصلي، أنا دلوقتي بصلي قيام الليل، دخلت وأنا نيتي بصلي قيام الليل، لكن وأنا بصلي قيام الليل رحت محولها مثلا إلى الوتر، ينفع؟ لا، أنزل لكن ما اطلعش، لأن الوتر دي سنة قوية. على سبيل المثال ما انزلش مثلا، على سبيل المثال أنا دخلت في الصلاة بصلي، وبعدين دي شرط النية، أنا دخلت بصلي صلاة الظهر، وبعدين بعد ما دخلت الصلاة افتكرت إن أنا صليت الظهر، ده أنا اللي أنا بصليها دي صلاة العصر، لكن أنا قبل ما أدخل الصلاة نويت إنها الظهر، لا لا تصح، أنزلها لسنة أكملها وأنزلها بعد كده إيه نافلة، أو نافلة أصليها ويبقى عصر إيه أتنفل بيه. لأن النية مثلا على سبيل المثال أنا بنوي في نيتي أن أنا هعمل النية دي، نية الظهر، نية الضحى، نية وضوء، نية توبة، النية اللي موجودة في عندك هي دي اللي تبقى في قلبك. نعم اتغيريها ازاي؟ نافلة بس مش الوتر، لا الوتر لا. ها الصلاة في المصطفى اقول لك عليها. في المسجد اول مره كان لقيت المصلين بيصلوا كده والامام بيصلي تحت اتجاه بيته، صلي كده وهم واقفين كلهم كده. بعد ما انتهت الصلاه اكتشفت ده وقت الصلاه وكده وعاد. اه طبعا قبلة. انت مش على القبلة يا بنتي، اصلا مش على القبلة كلهم. انا دخلت اول مره لقيتهم متجهين كده وهو مش هل الزاويه قليله؟ قليله جدا. الزاويه قليله جدا، عموديه. هو بيصلي كده واحنا بنصلي كده. لا تعاد الصلاه، تعاد الصلاه. المساله الرابعه ان شاء الله نتكلم فيها الاسبوع الجاي في اركانها. طبعا لو هتعيدي الجمعه 4، لان الجمعه في وقتها، لكن هتعيديها صلاه عاديه صلاه ظهر زي ما بتصليها في بيتك ظهر. نعم اتفضلي. الظهر الحرم بقى ده بقى يا جماعه للقبله فيه مرعبه، لان الحرم الكعبه قدامك اهو، انت ايه اللي مخليك تبص شمال؟ يعني في بعض الناس يقولوا تحركي رجليها كده عشان القبله اهي، الكعبه اهي. ايه احزاب ايه؟ سبحان الله. لا معلش. في الفاتحة، في الفاتحة شديدة جدا. الصراط، قول الصراط. ممكن بيقرأ وعند الصراط والصراط لمن؟ قنبلة. يبقى أنت بتوع قراءة العشر والفلسطين. ممكن بيقرأ قراءات؟ لا ده يا خالد. ها؟ اجمعي سنة الوضوء وسنة الضحى وتحية المسجد وتوبة لله، أربع نوايا. السنة اللي هي سنة تحية المسجد اللي هي الأربعة، يعني هتدخلي معاها مع سنة الدور القبلية. ما انت زيها زي سنة الله برضو، ممكن تجمعي مع سنة ما انت هي، ما انت بنتي، ما انت افرضي داخلة دلوقتي والأذان أذن وهتدخلي تصلي تحية البتاع، لا طبعا لا تخلي السنة دي السنة القبلية غيرها. جزاكم الله خير يا بنات. اتفضلي. حاضر حاضر، ثانية بس دي بتسأل، خلوني أسمعها، الله يرضى عليكم، خلوني أسمعها يا نساء. هتخرجي من البيت؟ اه اجماع. انتي ما انت كنت مقيمة ولا بقالك، ولا مثلا قاعدة بقالك قد ايه؟ عمرة مثلا 10 أيام 15 يوم بتتمي متمة ها؟ فانت لو كنت بتقصري بتقصري، لو كنت بتتمي هتتمي. ما انا بقولك لو مسافرة، ما انت مسافرة بس ما زلت كنت قاعدة في الحرم. خلاص تصلي ده. ايوه ماليش دعوة بالوضوء، انا بتكلم على نية الصلاة. انا ليا انا فقط في نية الوضوء، متى ان انا برفع حدث يبقى دي نيتي فقط. لكن انا ما فيش حد يتوضى للصلاة يقول انا بتوضى عشان اصلي الظهر، لا، لرفع الحدث. لكن ولذلك انا لما بروح مثلا بغتسل، علشان انا بغتسل عشان الجو برد مثلا، وانا كنت مثلا الواحده كانت واحده حائض مثلا، وبعدين لقيت بعدها طهرت، ما ينفعش تبقى طهارتها دي اللي في انها دي ترفع عنها الحدث، لا، لان ما كانش فيها نيه، هي النيه كانت لرفع الحدث. تصلي بقى ان شاء الله كل الصلوات بيها. نيه طهاره، نيه طهاره، خلاص صلي صلي اي صلاه صليها. كم ساعة العصر يقدن عليك؟ طيب وهتوصلي بعد العصر مباشرة؟ طب خلاص بصي بقى هقولك، في الحالة دي هتركبي سيارتك، هتركبي العربية اللي انت مسافرة فيها. حرم؟ ده انت بتتكلمي على مكة. طب ماشي ماشي خلاص. والعصر؟ طبعا جمع تقديم، جمع تقديم. ممكن تصلي اتنين اتنين، بس انت صليتي مع الامام اربعة، صليتي مع الامام اربعة، ممكن تقصري العصر وممكن تتمي العصر. ممكن العصر اربعة اربعة، لان انا مثلا انا لما اكوني مثلا انت لما اكوني قاعدة في مكة بتتمي، ما انت حتى مسافرة ماليش دعوة، بس ما زلت في مكة، ما زلت في مكة، بصلي أربعة وأربعة. ما تعبنيش أبني. فين؟ يا مامي دي فراشة فراشة. يا مامي صلّى على النبي.